زوجي يريد أن يحج بأبي، فهل له ذلك لأن والدي حاله ميسور كما تقول جزاكم الله خيرا؟ لا حرج من ذلك، الحمد لله. إذا وافق الشخص الملي على أن يحج مع غيره على وفقة غيره فلا بأس، ولكن إذا حج من ملك نفقته وماله أكمل وأطيب، إلا إذا رأى أن الحج مع الغير على وفقة غيره لها مصالح دينية، تحقق في الدين، تعلم، هذا فيه مصلحة في الكفر ولو على حساب غيره فلا بأس، حتى يستفيد من العلم.